عليك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد

الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة على ما رزقهم من بهيمة الأنعام